إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأفضل الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أجارنا الله جميعا من النار. أما بعد، معاشر المؤمنين، إن الحروب اليوم توجد في كل بقعة من هذا العالم، والحرب معناه القتال وسفك الدماء، وهي إما أن تكون على حق أو تكون على باطل. والحرب حربان: حرب حسية تسيل فيها الدماء وترمل فيها النساء وييتم فيها الأطفال وتخرب فيها البلدان، وحرب معنوية تحارب الناس خصوصا من الناس المسلمين في عقيدتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وأمنهم وسلمهم. فهل يوجد في بلدنا هذا المغرب حرب؟ نرى ذلك من خلال هذه الخطبة. أيها الإخوة المسلمون، إن الله حرم الاعتداء على الناس وإذايتهم، وجعل المسلم الحق هو من سلم المسلمون من لسانه ويده، كما حرم إزهاق الأرواح البريئة عمدا، وحرم إزهاقها تهاونا وتفريطا وغفلة. وإن من أكبر الأخطار التي تهدد الإنسان في حياته وأمنه وسلامته هي الحروب، لأن أبشع ما في الحرب القتل وسفك الدماء الذي يخلف وراءه ما لا يحصى من الأضرار والأخطار، ومن الأيتام والأرامل والثكالى والمرضى والجرحى والمعطوبين والبؤساء والمتسولين والعاجزين العالة على غيرهم بسبب ما أصابهم من شر الحرب، مما يثقل كاهل المجتمعات بمزيد من المعوقين والعاطلين والمتسولين. وإننا إذ نحمد الله عز وجل على تجنب بلادنا من كوارث حروب الأسلحة المدمرة، إلا أننا نعيش حربا أخرى تحصد يوميا عددا من القتلى وتخلف كوارث عظمى، تلك هي حرب الطرقات أو حرب الناقلات والحافلات والشاحنات ووسائل النقل الصغيرة والكبيرة على الطرق السيارة والطرق الثانوية، حرب مشؤومة تنذر بدمار خطير وشر مستطير. فقد أثبتت الإحصائيات أن عشرات الأشخاص يموتون يومياً ببلادنا جراء حوادث السير، فما بالك بالجرحى والمعطوبين وغيرهم. إن الله تعالى أرحم بنا من أنفسنا وهو أرحم الراحمين، ومن رحمته تعالى أنه ينهانا ويحذرنا من أن يهلك بعضنا بعضا ويقتل بعضنا بعضا أو يقتل أحدنا نفسه أو يوبقها ويوقعها مواقع الهلاك، حيث قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال المفسرون في هذه الآية إن المقصود بالقتل فيها أو بالنفس فيها هي الجماعة. لا تقتلوا أنفسكم يعني لا يقتل بعضكم بعضا. قد يكون هذا هو المراد الأول ويأتي بعده أن يقتل الإنسان نفسه كالانتحار، كلاهما منهي عنه، وفيه زجر وترهيب كبير، حيث قال تعالى بعد الآية: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. اللي يقتل نفسه أو يقتل غيره ظلما وعدوانا، قتل العمد أو حتى كذلك قتل الخطأ الذي فيه إهمال وفيه تهور وفيه عدم التيقظ وعدم الرقابة، هذا حتى هو يتسمى يعني شبه العمد. إذا ما كان شيء عمد حقيقي فهو شبه العمد. والقتل العمد، انظر ماذا قال فيه الله سبحانه وتعالى: قتل المؤمن عمدا، تهديده وترهيبه وزجره أشد من الأولى. قال تعالى: ومن يقتل المؤمن المتعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. جزاؤه جهنم خالدا فيها، حتى قال بعض الصحابة: لا توبة للقاتل، وإن كان الأمر فيه اختلاف، لأن الله يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك. وغضب الله عليه ها ثلاثة، ولعنه ها أربعة، وأعد له عذابا عظيما خمسة. خمسة العقوبات كل وحدة أقبح وأشد من أختها. فهذا حكم الله في القتل العمدي، وهو من أعظم الجرائم في نظر الإسلام، ولهذا كانت عاقبته في غاية التغليظ والتشديد. أخرج ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل من أن يقتل المؤمن أخاه، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مؤمن. تزول الدنيا كاملة وما يتقتل شي واحد إنسان مؤمن يقول لا إله إلا الله ظلما وعدوان بغير حق، بغير حق. أما من قتل مؤمنا خطأ فقد حكم الله فيه بقوله: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، وكان الله عليما حكيما. إذن ليقتل المؤمن عمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، واللي يقتله خطأ الكفارة دياله هي يحرر الرقابة، الآن لا وجود للرقابة، ودية مسلمة إلى أهله، عليه باش يخلص الدية. الآن الدية كتكفل بها يعني ما يسمى بالتأمين لاسورانس، وإن كانت دية ناقصة، لأن دية المؤمن 100 من الإبل، 100 ديال الإبل، 100 الجمال، والدية كتكفل بها القاتل وعاقلته، يقال العاقلة، والعاقلة معنى العشيرة البعيدة من الأرحام ومن الأقارب، وهذا الحكمة منه هو كف القتل، لأن إذا كانوا الناس كيعرفوا بأن لما يقتل واحد منهم غادي يتحملوا كامل المسؤولية، كيكفوا هذاك القاتل عن القتل، كيصبحوا كلهم كيفكروا في ضرر القتل عليهم، إلا أن يصدقوا، يعني المقتول العائلة ديالو يتصدقوا على هذاك القاتل يسمحوا له يعني، إلا أن يصدق. الآية ما زالت طويلة، في الآخر قال الله سبحانه وتعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، يعني ما خلصتش الدية وما سمحوا لك شيء أهل القتيل، فعليك أن تصوم شهرين متتابعين، اشترط التتابع وعدم الانقطاع إلا لعذر كالعذر الذي يقبل به الفطر في رمضان: السفر أو المرض أو الحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، يعني بحيث بمجرد ما تطهر تستأنف الصيام، بمجرد ما يحضر المسافر يستأنف الصيام، ما يزيد حتى نهار وهو مفطر باش يكون التتابع. إن الآية الكريمة أشارت إلى أمر مهم يجب الانتباه إليه، ذلك هو صفة الإيمان الذي يمنع صاحبه من التهاون ومن الظلم والعدوان، ويحرك في صاحبه عاطفة الرحمة والشفقة واليقظة والحكمة، فلا يضر أحدا ولا يسبه ولا يحقره ولا يظلمه ولا يسلمه ولا يقتله. وسباب المؤمن فسوق وقتاله كفر كما ورد في الحديث. إن حوادث السير معشر المؤمنين أصبحت تحصد الأفراد والجماعات في لحظة واحدة نتيجة التهور في السياقة وعدم مراقبة أو صيانة المركوب، وتتزايد هذه الحوادث يوما بعد يوم، رغم أن يعني كثر الكلام فيها والتحذير منها، وكأنما عاشته الأمة في هذه الكوارث من المآسي والآلام والفواجع والنكبات غير كاف ليردع السائقين ويحد من طيشهم واستهتارهم، فلينظر كل واحد منا إلى مسؤوليته في هذه الكوارث وليقدرها حق قدرها، ولينظر كل واحد منا وإن لم يكن مسؤولا عن حوادث السير كيف يمكن أن يسهم في القضاء عليها أو الحد منها على الأقل، وفي ذلك السعي كثير من الأجر وعظيم الثواب. وليعلم كل من يخل بمسؤوليته سواء كان سائقا أو مراقبا أو مكلفا بالصيانة أو غاضا الطرف عن التجاوزات والمخالفات، فليعلم هذا أنه مشارك مباشرة في إزهاق تلك الأنفس، وجرم ذلك عند الله عظيم، وسيوفيه حسابه يوم الدين. نفعني الله وإياكم بكتابه المبين وبحديثه سيد الأولين والآخرين، وأجرني وإياكم من عذابه المهين، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، قلت في البداية الحرب نوعان: حرب دموية وحرب اجتماعية أو حرب نفسية أو حرب في الأخلاق أو حرب في المعاملات. وهذه الكلمة هذه وردت في القرآن الكريم 3 مرات بأن أشد الحروب هي الحروب اللي كتحارب المجتمع الإسلامي، ومن أقبحها وأشدها الربا. الربا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. إذا المجتمع اللي كيتعامل بالربا وساكت على الربا، هذا الحرب عليه مفتوحة. لا ندري متى يأتي الدمار والهلاك من الله سبحانه وتعالى. فليفكر الناس جميعا في التوبة من الربا، وخصوصا أصحاب الرؤوس المالية الكبرى الذين يستقطبون أموال الناس في المجتمع ثم يقرضوهم إياها بالزيادات الربوية اللي سموها الفوائد، وهذه كلمة كاذبة، ما هي فائدة أبدا، وإنما هي دمار، وإنما هي هلاك، وإنما هي خراب. فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والمكان الثاني، الحرب الثانية، هي حرب النفاق. أشد أعداء الإسلام المنافقون، لأنهم يعيشون داخل الجسد الإسلامي، ولأنهم أخفوا أنفسهم وتظاهروا بالإسلام، وهم يعملون لصالح الأعداء ويتولونهم ويحبونهم ويزودونهم بأسرار المسلمين. فلهذا الله سبحانه وتعالى أذكرهم كذلك في سورة البقرة وقال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل. يعني واحد الجماعة من المنافقين بنوا واحد المؤسسة سموها مسجد، وطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم باش يصلي فيها حتى باش يكون عندهم التزكية، ووعدهم بأنه لما يعود، كان خارج لقتال لغزوة، لما يرجع يصلي فيها. فأنزل الله تعالى عليه هذه الآيات: لا تقم فيه أبداً، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إذن هذا بنوا واحد مؤسسة سموها مسجد، وكان الغرض ديالهم منها هو إرصاد لمن حارب الله ورسوله، يعني كيجمعوا بعضهم فيها، كل اللي عنده شي انتماء للنفاق كيجن عندهم باش يحاربوا رسول الله عليه الصلاة والسلام ويحاربوا دين الله عز وجل. ففضحهم الله، ولما عاد الرسول أمر بتدمير ذلك المسجد وبتخريبه ونقضه. والحرب الثالثة اللي مذكورة في القرآن اللي كتدور يعني المجتمع كتفسد المجتمع هي قطع الطرق. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا إلى غير ذلك، كما سمى الله سبحانه وتعالى دفع الرشوات قتلا. اللي كيعطي الرشوة راه كيقتل المجتمع، الآخذ والمعطي سواء، كيقتل المجتمع. ولا تقتلوا أنفسكم ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. هل في بلادنا حرب؟ الجواب كما سمعتم، وإن من أسباب حوادث السير المؤلمة كثيرة ومتعددة، وقد ترجع في معظمها إلى فساد عقل السائق وغباوته أو نومه أو غفلته أو قدر كان هو السبب فيه. فبما كسبت أيديكم وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، قل هو من عند أنفسكم. المصائب اللي كتصبنا أغلبها من عند أنفسنا، إحنا السبب فيها. فالتهور واللامبالاة أصبحت سمة عامة عند غالبية الناس، راجلين أو سائقين على السواء، رغم القوانين الزجرية والتنظيمات الطرقية التي لو عمل الناس بها لنجوا ونجوا جميعا. أليس من العبث والإلقاء بالنفس في التهلكة أن يركب الإنسان سيارته دون أن يراقبها ويراقب فراملها وعجلاتها، أو يركبها وهو في حالة سكر وتخدير لا يدري ماذا يفعل، يخرج معربدا في الطرقات علما بأن الله تعالى حرم الخمر واعتبرها من كبائر الإثم ومن عمل الشيطان، واعتبرها رسول الله أم الخبائث ومفتاح كل شر إلى غير ذلك. ومن الأسباب أيضا كثرة الحفر في الطرقات وكثرة الأذى في الطرقات، ومعلوم أن إماطة الأذى عن الطريق صدقة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وخلو الطريق من العلامات المنبهة إلى غير ذلك، علما بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من يغير منارات الطريق، ولعن الراشي والمرتشي، وجعل من الكبائر شهادة الزور، وعد إماطة الأذى عن الطريق صدقة. فاتقوا الله عباد الله، وقدروا هذا الأمر حق قدره، واعلموا أن الأنفس واحدة، فمن أقدم على قتل نفس بغير حق فكأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اللهم إن أعداء الإسلام أحاطوا بالمسلمين عبادك من كل جهة وصوب، وإن تهلك هذه الجماعة الموحدة لجلالك التابعة لنبيك المحبة لشريعتك لن تعبد في الأرض على النهج الذي يرضيك، ولن يقدرك الكافرون حق قدرك. اللهم فاكفنا شرهم بما تشاء، وأرنا فيهم عظيم قدرتك، واقهر قوتهم وجبروتهم بقوتك وجبروتك، وكثر شوكتهم بجند من عندك، يا من لا سلطان فوق سلطانه، ولا قوة فوق قوته، ولا راد لحكمه، ولا معقب لقوله. إليك نلوذ، وبك نصول، وبك نجول، وإليك المفر والملجأ. اللهم انصر أهل الحق على أهل الباطل في مصر، اللهم انصر أهل الحق على أهل الباطل في مصر، وانصر أهل الحق على أهل الباطل في تونس، وانصر أهل الحق على أهل الباطل في ليبيا، وانصر أهل الحق على أهل الباطل في بلدنا هذا، وانصر المظلومين على الظالمين في بلاد سوريا، وانصر المؤمنين على الكافرين في فلسطين والفلبين وفي بورما وأفغانستان، وانصر أهل الحق على أهل الباطل في كل مكان. اللهم جنب بلدنا الحرب والدمار، واجعله بلدا آمنا مطمئنا رخاء سخاء، نموا نحو الخير وازدهارا وسائر بلاد المسلمين. ووفق للخير والصلاح ملك المغرب محمدا السادس، وأصلح به وعلى يديه، وارزقه بطانة ناصحة وذرية صالحة. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة وشفاء لأسقامنا وجلاء لأحزاننا وطهارة لذنوبنا وحجة لنا لا علينا، وشفيعا لنا يوم الدين، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا ممن يقيمون حروفه ويحترمون حدوده، ولا تجعلنا ممن يقيمون حروفه ويتعدون حدوده وينتهكون أحكامه ويستبدلون شريعته ويتنكبون طريقته ويفصلون عن الحياة عن حياة الناس حكمه، فلا يعرفونه إلا في المآثم والأحزان والمقابر. اللهم أصلح به ديننا الذي هو عصمة أمرنا، ودنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا. اللهم نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخزٍ ولا فاضح. اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمارنا أواخرها، وخير أيامنا يوم لقائك. اللهم إنا نسألك خير المسألة، وخير الدعاء، وخير العلم، وخير العمل، وخير الحياة، وخير الممات. وثبتنا وثقل موازيننا، وحقق إيماننا، وتقبل صلاتنا، وارفع درجتنا، وامحو خطايانا، ونسألك الدرجات العلى في الجنة. آمين آمين آمين. وأكثر من الصلاة والتسليم على نبي الهدى وإمام الورى سيدنا وأسوتنا محمد، اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا طيبا. هنا نجوب بسرعة إن شاء الله على بعض أسئلة. هذا واحد يقول: هل تجوز صلاة تحية المسجد بعد أذان الصبح؟ وهل تجوز صلاة تحية المسجد بعد ركعتي الفجر؟ الجواب: بما أن الأذن كأذن بكري شوية، تقريبا 20 دقيقة قبل دخول الوقت وإسفار الصبح، فيجوز أن تصلي تحية المسجد وحتى النوافل الأخرى، لكن دائما يكون الختم بركعتي الفجر، بحيث إذا صليت الركعتين ديال الفجر ما تزيدش عليهم حتى شي حاجة، خليهم ملتصقين بالفريضة، متصلين بالفريضة. وإذا كنت صليت الفجر في الدار ديالك وجيت للجامع، صلي ركعتي تحية المسجد واجلس. وإذا كان باقي عليك الفجر وجيت للجامع وخفتي تقام الصلاة وأنت يلا درك تصلي ركعتين، بدل ما تصلي تحية المسجد نويها صلاة الفجر، وكتضمن لك ديك الساعات صلاة الفجر وتحية المسجد تحتوي عليها. ورجل يسألكم الدعاء، اللهم أعطيه سؤله وحقق مقصده واشف مريضه بشفائك الذي لا يغادر سقم، ومن طولوش إن شاء الله بارك. هذا واحد يعني مدمن على المخدرات فيطلب أنه يعينه إخوانه المؤمنون بالدعاء حتى يتوب إلى الله توبة نصوحة، اللهم رد بهذا الضال إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد به واهده واهد قلبه وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان، وحبب إليه الإيمان والقرآن، واجعله وجميع من هو متورط في معصيته اجعلهم جميعا من التائبين الراجعين الأوابين إليك برحمتك يا أرحم الراحمين. ما قلعت شهادة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا وأن يرينا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.